الحديقة. بدت الحديقة في أزاهرها كأبهج ما يكون، من كل لون تعشقون وكل صنف تشتهون. الورد يضحك للشذا ويقول يا من يقطفون، الورد يضحك للشذا ويقول يا من يقطفون. في طبعه زهو الشباب وميله نحو الجنون، والنرجس المعشوق ما أحلاه منكسر الجفون. والياسمين اللؤلؤي أطل من صدف العهون، والياسمين اللؤلؤي أطل من صدف العهون. رمز البراءة في الطفولة والطفولة لا تهون. أما البنفسج فهو هادي الروح يعجبه السكون، لا يستخف إلى التباهي في الحياة ولا المجون، لا يستخف إلى التباهي في الحياة ولا المجون. تلك الحديقة جنة يا ليت قومي يعلمون. الطير من فوق الغصون كأنها ثمر الغصون، ومن الثمار مفضض ومذهب وهناك جون، ومن الثمار مفضض ومذهب وهناك جون. والماء بين سهولها ينساب أو بين الحزون، ما الظل إلا ظلها فكأنه الصدر الحنون. سبحان من وهب الطبيعة كل أسرار الفتون، فجلت لنا في قدرة عن قدرة السر المصون. سبحان من وهب الطبيعة كل أسرار الفتون، فجلت لنا في قدرة عن قدرة السر المصون، فجلت لنا في قدرة عن قدرة السر المصون.